لما طورنا على النت على صورة الديفلوبمنت والتطبيق لقينا حتة دين صورة بلاش على ما ينفعش تتحط الصراحة. الديفلوبمنت والتطبيق بتيجي على حاجة اسمها ميكس لايف. ميكس لايف اللي هو بيستخدم الأنتنة الأكبر اللي تقص لغاية الميتنج بوينر بوينت. ربنا بس الأنتنة الأكبر اللي تقص الميتنج بوينر بوينت. فأنا عارف هو مكان ده طبعا. هو البريد في الفيديولوجي كامل. خلي بالكم معظم البريست على الدكتوراليس ميجر العفريت سنتين. بعد كده الجهة الثانية الظاهرة كده عرفت الكيس والسترة بيه بس ما يوريش حاجة. أنا يميني بكتوريالس ميجر وستريس سنتين. طيب عن الاسترنا ليه؟ وليه يعني طبش هنا خفيف وطبش هنا خفيف. لكن أنا يميني بصراحة العضلات اللي تحته اللي هي بكتوريالس ميجر وستريس سنتين. طب خلاص. كده يبقى أنا ناوي كده انا هتكلم على ايه بس عن الفرايس مينيمال ايه كده فكره هي دي كانوا قطه هنا كده فكره دي الفرايس مينيمال ودي الاسترن قطه هنا القطه طار والانسرشن بتاعها باللاترال دي لاترال دي وبايسيبيتال برو لاترال مش ميديا لا ترى ليه تعطيه بايسيبتا بروك في اليوم ده ولا غلط ده هي ماسكه في لا ترى ليه ليه انا بحكي عنها شاطر عشان ميديا روتيشن ما هو لا ترى لما بتتشد تبقى عامله ايه ميديا روتيشن وخلاص يعني الانفرجن بتاعها كلافيت ما بقتش وصلنا نقطه هنا الانسبشن لا ترى ليه او سبايرال بروك النرف سبلاي ميديا لولاترال بيكبر النرف زمان زمان وانتوا صغيرين فحصلتوا كده ميديا لولاترال بيكبر النرف وخلاص ده جماعة كام ده وامتحان الالاكم اللي في المخ ده هو ميديا لولاترال النرف جاي منين؟ من ميديا الفورم بتاع بريكا بريكا هتعرف سؤال تاني جامد قوي محتاج اجله عليه طب ولاترال بيكبر النرف لاترال فورم باين الميديا سيكتور النرف بيجي من ميديا فور واللاترال سيكتور النرف بيجي من لاترال فور طب كلموني حديث انفسي جميل عن ميديا سيكتور واللاترال سيكتور انا هقول احكي بعض كده انفسي جميل انا هقول يقول لك الميديا سيكتور النرف ده طارت الجسترال هايبر ميديا يعني يخرج من ميديا وبعدين يروح الميديا لكن اللاترال سيكتور النرف يروح الميديا وتركه ده حاجة كده اسمها فيكتور التاتش لا مش مهم هو الفكتورات ميجر تاخد ميديا سيكتور ولا لاترا مين اللي بيخرج من الفكتورات ميجر ومايكرو؟ ميديا سيكتور مش ده معلومة انا عايز دلوقتي الميديا سيكتور الناس بيخرج من الفكتورات ميجر ومايكرو طب ايه الاكشن اللي بتاع الفكتورات ميجر؟ ابتاكشن والانترنال روتيشن وصلت؟ كان عضلة تحت ايه؟ الطلاق مش كده ابدكشن وايه؟ وانترنال روتيشن فاهمين؟ اللي هو ممكن نقول كده ابدكشن وانترنال روتيشن اول حاجة لما بنيجي نسميهم بيت اكشن فاكرين كده مش صح؟ ما كده ايه؟ ماينو برافو عليك الحركة اللي بيقولوا عليها دي لا تمشي الكواكب بروتراكشن مش ريتراكشن حركة الإصابة في التراكشن للشوزة بتاعت الكراب ما تيجي تريدها بعد شوية نعم التراكشن تريدها في التر من أبداكشن للدراع حركة الكابلة قدام الميجور ايه؟ ان الدكتورات ميجور ما الدكتورات ما يضبطها في الطب الكافرس والفرقون كروس عملها كونتراكشن وعاملة كده لو اشتريت تنفير اشتغلت ما يعني اكتشف لكن المين اكشن الدكتورات ما يطبع هي اللي طبعا من قصة كافرس ومسكة في الفرقون كروس فلو اتخابت مع كوشات الكاملة بالذات وقت الدور ده كله بتاع الكاملة تزود الكاملة فبتشد الجوان بتاعت قدام فاهم؟ فبتاعش هتشد الجوان تشد الجوان في قدام مش هتيجي من الميديا فورس هي ممكن تساعد في الاستابيل انك تيجي الميديا فورس لكن الاكشن بتاع الشد بيتراكم على الميديا طب اعمل بتاعش الشد فاهم؟ ده ايه ده ولا ده؟ ده ايه ده؟ الاورجن بتاعها ايه الديجيتيشن عليه؟ الانسرشن حلوة كده كانت ميديا دي كلماتكم ايه؟ انها معديه تحت الكابل، يعني هي مش ماسكه في اللفه البوردر هنا ولا مش ماسكه في اللفه البوردر هنا، لا دي معديه تحت الكابل عشان تمسك في الميديا البوردر. الحركه دي مهمه قوي انها تجيب ده الكابل اجنس الشيت بورد، يعني هي اللي بتزود الستابيليتي بتاعت الكابل، تجيب ده الكابل على الشيت بورد. خلي بالكوا ان الكابل من قدام ممسوكه بالكلاب، الكابل من ورا مفيش حاجه ماسكاها، ساعتها لو ابتديت تسير الباطل والبطن راح يوم الكابل تقع على كتفها. الميديا بوردر ده ايه؟ كل ده مفهومه في الحاجه ان الترنس انتير المعديه تحت الكابل وماسكه في الميديا بوردر، وان اللي مخلي الكابله ثابته من هنا، اللي مخليها الكابله كومبريس على الشيست وورد التون بتاع العضله. لو العضله دي راحت يفضل الكابله مصطفى في المفصله بتاعتها هنا، بس تقوم واقفه على ايه؟ على كده. واخدين بالكم من نفس السويس هتسيبه؟ ده جاني الروس؟ لا ده اسمه تاني لوبس راس. والله الناس بتسألت كتير جنبي قالت لي اسمه تاني لوبس راس. طب اسمه التالت؟ نرفو فين؟ قال مع الراس اللي اسمه حتى انا سؤالي. الناس بتسألت كتير جنبي روس. روس وبريكال بريكس خمسه وسته وسبعه. روس وبريكال بريكس خمسه وسته وسبعه. وفرق. ارتكشر دكتور عايز اقول لك ان البريست ده مكون من فات. ده احلى حاجه عجبتكم فيه ايه؟ المنظر والبريست. شايفين الفيوز بتاعت الفات عامله ازاي ده؟ مجدعه. شايفين السكيلتون الفايبر تيشو اللي بيسموه كوبري ايه؟ ليجن. السكيلتون بتاعه فايبر تيشو فيه فات مجدع كده. سبنسر ليجم سبنسر ليجم فوتابريست ده ده اللي هو كوبري ليجم. الاسم الثاني للكوبري ليجم سبنسر ليجم فوتابريست لان هو اللي بيعلق البريست. من غيره ده البريست بقى بندر. ده سبنسر ليجم فوتابريست او لو بقى انفكتريت في مانجمنت بيعمل ايه؟ ليمبرين. هو سبنسر ليجم فوتابريست ده بنقول ايه؟ بين الجلد وتكسر القش. سبنسر ليجم فوتابريست بين السكين والفيكتور القش. السكين والفيكتور القش لو بقى انفكتريتد بماليجنانس مثلا يعمل دم والشخص ماليجنانس. اي فايبروز جوه البريست امثله كده قرار البريست يا اخي دكتاتينيا تي دي ماليجنانسي كوماتيك فاكتوروزيس اي حاجه تعمل فايبروز جوه البريست لو لمس الكوبري ليجامنت تعمل ايه؟ دم. وبعدين تاثر التراكت الميديا لو لمس الميديا ايه؟ طب طب وايد بتاع البريست من انترنال ميموري ارتري وبيطلع ميديا دكتوريت. شايفين الراجل انترنال ميموري ارتري بيطلع حاجه اسمها ميديا دكتوريت في البريست. هو الانسان النمري جاي منين؟ طب ليه؟ هل بقى تقريبا الارض بيدي برانش من السيرفس بار؟ هو ده اللي بيدي سبب سيرفايكال ترانك وانسان النمري وفرتبرا. يعني السيرفس بار والتقريبا الارض هو اللي بيدي فلو. هو اللي بيدي انسان النمري وبيدي سبب سيرفايكال ترانك بتاع الثيرويد. عارفين فرس بقى تقريبا الارض ده بيدي باب الثيرويد. باب الثيرويد اصلا بيدي باب الفرس ده تماما ويدي الفرتبرا بتاع اليوم فرس لوفيد. لكن الضغط ده ما بيديش الا برانش واحد اسمه كوستو سيرفايكال. والسيرز بقى ما بيديش حاجه. السيرز بقى محلوب له ما بيديش حاجه. لكن الضغط بيدي برانش اسمه كوستو ايه؟ انا عايز الكلام ده بس ما هو في قاعده كده في مصر حد التاسي حتى اخبار الجهاز هم في الاخر في حاجة اسمها اعتراض بذنب. انت هتروح فين الشمس عن اثر الفلاح؟ فاهمين؟ هو تقليل الارض طلع منين؟ رايق ولا ليش؟ لو رايق النوم لو ليش؟ عظم عظمى في تيتين عند الأوضة الغرفة الثانية شمال الأجزلة بدأت الأجزلة بدأت خلاص يوم عند الأوضة الغرفة الثانية الأجزلة تفتح يوم بدأت اسمه إيه؟ أجزلة تمام يتقسم بعضلة اسمها الثامنة الثانية إلى ثالث بار وسكند بار وثالث بار. الثالث بار هو اللي بيدي الفروع الثالث بار هو اللي بيدي الفروع بيدي انترنال ميموري بيدي سيرس الفايتال ويدي ايه فالسيرفر انترنال ميموري سيرس الفايتال وفالسيرفر. السكند بار بيدي برانش واحد اللي هو اسمه ايه اسمه سيرفايتال والثالث بار محلول. ممكن نبدا كده الثالث بار ما بيديش حاجه السكند بار بيدي قصص سيرفايتال الثالث بار هو اللي بيحكي هو اللي بيحكي هو الانتفاع المبري ده بيمشي على الشطور من جوه البر اهو في نقطه في الضلوع وما لما هو ماشي جوه والثلاث بره بيدي الثلاث ازاي؟ من طريقه. طب الانتفاع المبري ده ماشي ماشي ماشي خلاص بقى هيخلص ازاي؟ يخلص الافراد ويدي كبير المجسم في مصر الفرد حتى القرن بتاعه في الافراد من لما بيوسع يعني هرمية مشهورة اسمها ماجين ماجين يقول لك M is M B is B لما يكون في ضعف في البلورو بروتينات يعمل هرمية اسمها بودل لما يكون في ضعف في البلورو بروتينات يعمل هرمية اسمها بودل لما يكون في ضعف في الانسان الماماري فقط يبقى ماجندي او مورجاجي M is M و B is B. احنا بس قلنا الكلام ده بس ما نروحش الا مرتين مره صح ومره مراجعه ودي مره انا سوبي مره مثل بقى بس ايدك معايا يعني. طب هو الانسان الممري بيطلع بعد كده في حاجه اسمها مصر الفريق سوبيريور بجد يا ابني ده بيدي الأجزلة للأرض، الأجزلة للأرض بيدي براش كده اسمه لاترال ثراسك أرض. لاترال ثراسك أرض ده من ضمن الحاجات اللي بتلقى فايل بتاعت البريش من أجزلة للأرض. ما أعرفش إيه معلومات عن أجزلة للأرض. فالأجزلة للأرض ده ماشي فين؟ أكيد يعني، يعني حدوده إيه؟ أجزلة زيه زي الأجزلة بدايته بداية الأجزلة ونهايته نهاية الأجزلة. يلا ما تقولوا لي بداية الأجزلة فوق كده. بداية الأجزلة بس كيف تريد أو جابت جابت تجري لاند مارك بين النسج يعني بداية بداية الأجزلة كيف تريد نهايتها أنا مبسوط منك اللي هو بوردر كتير اسمه شمال. لما نيجي ناخد الاكسيلا دلوقتي هفهمكم حاجه. الانتيرور بتاع الاكسيلا عادي الانتيرور بتاع الاكسيلا واطي يعني لو وصلنا الاكسيلا كده لا الانتيرور بتاعها طلع فوق ما ينفعش يبقى هو اللي هو بيبقى. لكن المشكله الغلطه اللي بتجيب الهول بتاعها هو الواي واوطى حته في المشكله الهول كتير منه اوتوماتيك بقى نهايه الاكسيلا ايه؟ اللي هو بوردر سيرش ميجر وفر يعني ايه لعبه كلها ايه اوطى نقطه في الاكسله فين؟ السيرش ميجر فاهماني؟ واعلى نقطه في الاكسله فين؟ بالفيرست ميجر. اذا القصر بين الفيرست تاريخ واللي هو بوردر ماشي اذا القصر بين الفيرست تاريخ واللي هو بوردر اوف سيرش ميجر فاهمين يا رب؟ والقصر ده والثلاث مايو ده بيتقسموا الى ثلاث اضاءات، الكفر اضاءات والسير اضاءات، صح؟ الاجزاء الارض بقى كانت بتبان جدا، اول ارض اللي كان بيتبان لنا زمان يقول لك الفرنس بار يدي برانش واحد، السكن بار يدي برانشين، الثيرد بار يدي ثلاث ايه؟ برانشات. انا بس الاجزاء الارض بدايته فين؟ او اوردر اوف بيرث نهايته هو الاوردر اوف بيرث فين؟ بيتقسم بعض الاسماء يكون استمعنا برضه كده شويه يعني لين شويه وخلاص يعني لغايه دلوقتي قلنا الثلاثه بايت عشان الدنيا المدى والاكثر انصراف اللي هو لين سكن لبعض مجزره اصلا هو الرسمه دي جايه ليه ولا عشان تاخدوا بالكم ان انت بتطبق ارتريز اللي بتدي البريست البريست بياخد من الانترنال ميمري واللاترال ترافيك والانترافيك فقط. الانترنال ميمري جاي منين؟ كنا قلنا ان هو الانترنال ميمري عصري واللاترال ترافيك والانترافيك فقط. وكنا اتكلمنا عن ان الانترنال ميمري عصري جاي منين؟ الانترنال ميمري جاي من الفرس بارت والفرس العصري وقلنا ان اللاترال ترافيك جاي من الاكسيرا العصري وكان فاضل الانترفوسا الايه؟ اه هو الانترفوسا العصري جاي من ايه؟ تسمي صراحه القوات اه برافو عليكم بس ترجع كلام اهو يعني الانترفوسا العصري جاي من تسمي صراحه القوات ما عدا اول اثنين جايين في الانترفوسا عشان الكلام ده عنده اصلا الانترفوسا العصري زمان لكن الانترفوسا العصري جاي من ايه؟ من السن انصراف القوس. الانترفوسا العصري جاي من السن انصراف القوس. ما عدا اول اثنين، اول اثنين جايين منين؟ سوبير انترفوسا، اول اثنين جايين سوبير انترفوسا العصري. هو الدينا الزمني بتاع فريسة ولاد اهم حاجة فيه ايه؟ ان هو رايح عند الانترفوسا البيت. اللي هي تريني الأطايلة والجميع أطايلة اللي هو كوميونيكيشن مع البارة بتظهر فينا الفريس بس هو خد لها خمسة فريس يبعت الفرس فين؟ في الأكل فين؟ حاجة رايحة عن طريق ايه؟ انت تبص قد ايه؟ اللي هي تريني الأطايلة والجميع أطايلة اللي هو كوميونيكيشن مع البارة بتظهر فينا الفريس أعطينا بس حد كسر فريس يروح يكسر الكابتن عن طريق بره بس انا ربينا فريسه عارفين الصاد اللي كان انا قلت عليه ده بقى قطاع ده مش حاجه اسمها كسر فريسه بره بس انا ربينا كسر فريسه بره بس انا ربينا فريسه انا عايز افصل افصل تاكيد اغير السكين اغير عارفين بره بس انا ربينا فريسه طب في حاجه كده بس لو جيتوا صدر الدين اصدرين شوف ده بريس عقلاني مقسمها سوبرفيشال دين ودي سوبرفيشال دين بتاعت البريس لما كان بطيها تروفه في البايس سواء ايه مهم سوبرفيشال دين بتاعت البريس لما كان بطيها تروفه في البايس بيسموها موندوز هو الاسدين تدريش بتاعت البريس راح فينا بس راح الاسدين كم في المية؟ 85% من اللي بتدريش بتاع الريس راح يحتاج ال 15% الباقيين بقى اللي هم لازم جزء منهم كم في المية اللي بتدريش بتاع الريس راح يحتاج؟ عدد من الفرايين كمان وطلع يتسنى المنع الجنسلون هل مثلا شوية المتاز أخرى الفريق رشيد شوية المتاز أخرى الفريق رشيد وطلع يتسنى تطور من الليجا من تولو حتى تعطي المتاز تصدر أمرايزة تسموني جلسر مثل وفي شوية المتاز أخرى الفريق رشيد وكبر الانسان الماما اللي يمكنه وتدعى برضو شوية الفاتح اللي تصير ايه من فاكوسة اللي يمكنه ايوة احنا كنا وقين ده وقين بس قلت ان ده الاوصة وان الاوصة بيزك من فاكوسة الارض ما عدا ايه وقين بس هو اول اتنين اول اتنين مفيش بحكم ان الجزء ده الارض اتطور لكن من اول ما تستلمي صراط الاورطه يبدا لما تخش الارض في الصدار اول اتنين دول بياخدوا منين ولا وبيجي في الفاكوستا اللي هو جاي من جزء سرفايكال ترانك وابتكر لبعض تفريغ الارض يعني تفريغ الارض اللي بيدي جزء سرفايكال ترانك وكأنه بيدي جزء سرفايكال ترانك ده عشان يدي اول اتنين ايه اه واضحه كده احنا بنتكلم في الجين شايفين انت القصه الجين راح فين راح على الناحيه اليمين فين الرايت والناحيه الشمال فين هما الرايت خلي بالكم ان هما الرايت بس اكتر بثقب الرايت يعني انت القصه الجين على الناحيه اليمين راح على الرايت وعلى الناحيه الشمال راح فين هما الرايت خلي بالنا ان الهما الرايت بس اكتر بثقب فين في الرايت طب الرايت بس فين ده راح فين محمد طول قرن بقولكم يبقى عامل زي ايه عامل الميكروباص يطلع منين؟ من البطن يطلع من البطن من الطب كوستا لفين؟ طب كوستا لفين طب يطلع من البطن بعدين يطلع منين؟ بيرو من الكيمة بيرو من الكيمة بيتحمل ايه هو؟ طب كوستا لفين وراح على فين؟ على السوبيرو من الكيمة عشان كده الأرايزر بتتأكد بيصب في السوبيرو ايه؟ من الكيمة طب والأرايزر في مين ولا نعم؟ فلاجي والأرض المروحة الله يسلمكم ايه الزراب؟ هو بعضينه والأرضين الاثنين يمين ولا شمال؟ يمين عشان كده لو تاخدوا بالكم برضه الجراح يحب يعمل سرقوط من الناحية اليمين أأمن من الناحية الشمال يقول لك من الناحية الشمال بالله أنا راح أقول بيتين لكن على الناحية اليمين ما بنعيش إلا الأرضين الاثنين تربطوا وتقصوا تمام؟ يعني دايما الجراحه ما يجي يعمل سراكوتوم يحب يعمل رايت سراكوتوم يعمل ايه سراكوتوم يقول لك لان القصر في اوروبا بيبقى موجود في شمال لكن القضايا الدين بيبقى موجود ايه يمين يقول لك اليمين اسمر ازاي القضايا الدين هو عرش ورايح على الدين سبيرو بنكيل يعني يلم السراكوتوم الدين تم حتى يتقابل من هنا لغايه وبعدين في الاخر يصب فين؟ في السوبيريو بلاتين ده انت ترين في الرسمه دي طبعا هتبين لكم اللي هو التقسيمه اللي جوه العمليات اللي هي فيكتور نوت 1 وفيكتور نوت 2 وفيكتور نوت 3 انا هتكلم دلوقتي عن 85% اللي هي رفع الاكسنت تبقى فيكتور نوت 1 تحت الفكتورات الماينر يعني هو دي وان يعني ليه مش واضح؟ الاتجاه الليفت ما في الاريكا الليفت نوت ليفت الاريكا الليفت نوت يعني ايه؟ عند الايه؟ الليفت بتاعها فين؟ ثالث ثري او ثلاث اشمعنى؟ ما ده انا قايل لك نزلنا من فوق فاهمين على يعني ايه اريكا الليفت نوت؟ يعني الليفت نوت على ايه؟ يعني ايه اللي بترد على الاي اكس؟ يعني ايه اللي بترد على الاي اكس؟ يعني عندي فيرست ليفت او كده كده فاهمين ولا ما هو ده الاي اكس بتاع الاكسنت الليفت منطق مش بيتحرك الليفت بتبقى اليوتيوب منطلق من المنطقه بتتحرك دي ان 1 دي ان 2 دي ان 3 دي ان 1 دي ان 2 دي ان 3 وهذا فيكتور اللوب 1 نكست وده فيكتور اللوب 3 هذا بقى ما حصلش فيكتور اللوب 2 لانها تحت الانترنت مايكرو بس نقول حاجه بقى انتر لينك نود هنا بيقول عليها انتر فيكتور لينك نود يعني هنا ولا فيكتور نود 1 وهنا فيكتور نود 3 فيكتور نود 2 انا ما حطيتهاش لانها تحت الانترنت مايكرو لكن حطيت لينك نود اسمها انتر فيكتور لينك نود الاكسيلا مش الحته دي the first one دي العصر اسمه سوبيريور ستراتا. مش مهم يفرق معانا حاجه. استنى الضغط بيت اتنين صراط وعميل اكروميال ولاترال ستراتا. احنا جبنا ست لاترال ستراتا الضغط اكبر ستراتا اكبر. يعني اذا خرجت الاثنين اللي بيخسر الماشيه الصراط واكروميال الارض. على فكره لو ركزت معايا خلاص معايا تقول الخواصر بقى الارضيه والاكسيرا العصبي بعدين ممكن في اللغه بين مدينه الجمره خلاص كده ما انا عايز اكثر اثنين عايز تطبيق هي الاكسيرا الجمره خلاص نقدر مش عايزين حاجه ثانيه يعني. الارض اللي طالع لي الخامه في ريدي بيكتر اشياء صراحه اصلا الارض طب وفين؟ تتهالك فين؟ انا ما اعرفش انتوا معلقوا ايه عن الدين والتعبر كده. الحضر بيطلع عليه ايه ده ولا ده وبين مين؟ اه انا شايف ان في ناس عندها فكره اهو البين مين ده اسمه ايه؟ الفرق بين ده كفالك يقول لك الكفالك دين ده بيمشي في حاجه اسمها سيرفو فيكتور الكفالك دين بيمشي اثنين لان انت الكفه دي كده اهو ونقوم قارن كلمه فيكتور ايه؟ فاشل صعب روح على الاسئله دي هنا وريد اسمه ايه؟ كفالة، قول لي أشهر حاجة عن كفالة دي. بيدي حقوق، أنا مبسوط منك، أنت حكيم يعني. معروف الحكيم بيدي حقوق، معروف فعلا. شايفين دلوقتي الميديا كيوم ده لو كفالة، أكيد بيدي حقوق هنا ولا لا؟ بيجي من هنا. الشيوعيين هنا بيدوا في حقوق كتير. ده كفاية. وفي واحد بيدوا في حقوق كتير هنا. ده ميديا كيوم ده اللي هو بين التدريب وكفالة. فهمنا بقى؟ الحقوق اللي هنا فينا بقى اسمها إيه؟ دي فلوس واللي هنا اسمها ايه؟ العلوم. انت معاك في بيت حرب هنا وبيت حرب وانت في بيت حرب هنا ايه الفرق بينك وانت معاك؟ يعني انت داخل في سن الخبره انت معاك ايه؟ يقول لك فلوس الوليد انت كنت ايه؟ انت فاكر ايه؟ فاهمني؟ انت معاك بيقعد يحفز كده يقول لك فلوس الوليد انت كنت ايه؟ ميديا الكعب انت ايه؟ انت ما تعرفش الجزء ده ايه؟ نلاقي طعم الكابيتال بروتين ايه؟ الميديا الورد sought the help of God. Suddenly view that coming there. Suddenly view that as Rama, go away you go. He sought the help of God to Shukra, Prakashma, Pajjadu. And now when a mother son died in the city of war, who died in India war, a natural rule of the Shaykh al-Aqarab, a natural rule of humor, the Aqarab al-Ali, and there was the fight in Shukra, who he said, yes, next. All that time in Hina, the Aqarab, the fight in Shukra, the Aqarab, you not allow the Aqdil al-Nibara, Haram Fadit, who he is. مربع يعني ايه كبر؟ مربع الدين الهول والدين الهول وميديا الهول ولاترا الهول والدين يعني الدين الهول في الترانسميشن وسبتريبيا وسبتريبيا في الترانسميشن والترانسفر لانه الدين الهول سبت كاملات والدين ايه؟ ميديا الميديا الهول اللي هو التريتر ايه؟ الدين اللاترا الهول اللي هي الهيومر والشورت ايد والبايسكس والتراب وايه؟ تراكيا الإبل في فترة ليه طويلة اللي هو محشور بين الكلاب والبيت والكلاب اللي أنا مختلف إيه؟ اللي هو بيعمل حاجة اسمها التراب هو التراب الأول في السندروم بص كلافيكولا السندروم اللي هي المنطقة اللي ما بين الكلاب والبيت والكلاب اللي أنا مختلف إيه؟ فيرستريت أكروميو كلافيكيل فيرستريت أكروميو المنطقة دي هي ايه؟ يتأدمت النيورو باكتور البندل بتاع الأبرم اللي هو السبتريديا الأرتري والسبتريديا الدين والسبتريديا الفلس هي دي المنطقة إذا لو ضيقة العيان يجيله صراط الأوس الدين سندروم وحدة كان المنطقة اللي بين الكلابيكل والأكروميون والفيرستري أو الكلابيكل والسكاندر والفيرستري المنطقة دي هي اللي بتأدمت النيورو باسكولار باندل بتاع الأبر بيرن. إيه؟ كونتنت وأجزاء. طبعًا باقي أول الأجزلة الأرتري والأجزلة الفين والبريكيال بلس واللمس نوت. هو مثلًا لما بفتح الأجزلة عشان أعمل بلوك سيكشن يبقى هدفي إيه؟ ماشي نفس الوظيفه تكون اخر يعلمه فلوس في البيت الاسئله دي فين؟ انا مش مضطر اطلع على الارض الشمال الليمب يمشي مع البيت مش على الارض عشان كده اقول لك انت بتعرف الليمب تحتيتك في البيت ما تطلعش في الديستكشن فوق البيت تطلع في الديستكشن فوق البيت تعور الارض وتعور الفيشن بس احنا لما بنشرع نظايف تأدية اللي هي الأجزلة دي فين؟ واخدين بالكم إن الأجزلة دي أوسع واحد فيهم وبعدين الأجزلة الأرضية حوالين بريكتر بريكتر كريكتر البلوك سيشن الأجزلة دي فيهم كلها ما تطلعش فوق البيت لو طلعت فوق البيت هتعور الأجزلة الأرضية والبريكتر دي بريكتر وانا حتى بنشرح الليمت نوم جامد ساعات تتعور الناس فوق تبقى التنفيذ يؤدي الى وينج الكادو فالعنجل او الكوادرانجل هو احنا هنحط حدود الاول ايه دي؟ يومر ودي سيرس ودي سترايك بص على دي الطب السبيلات دي برايس ودي برايس بتاعت دي برايس ودي نفس العرض ماشي لا دلوقتي هنبدا بايه؟ بالكوادرانجلر ترانجلر ماشي كده احنا هنبدا بايه؟ كوادرانجلر ستيج بص على ده بينيو ايه؟ دي الطب السبيلات وبتيري سنيتور كده يبقى انا وبتيري كوادرانجلر اثنين طبق شغلات في اثنين هل لابد ان تصير مرض مخروج هو تصير مرض ايه؟ طبق شغلات في اثنين هو دي بس تقريبا مخروج هو اقصى حاجه في اثنين لكن دي بين الطبق الكابيتال دي اللي بتجري كده دي كده فورم يعني كده بتضعيف وهتضرب اللي هو مين؟ يوم والروم كده طيب طب هو ربنا خلق الكوادرانت الوظيفي ازاي؟ عشان يعدي فيه اعتذر كده مشهور الاعتذار اللي هو بيجيب حوالين ايه؟ حوالين السيرش كان ايه؟ مشهوره الناس الاعتذار اللي هي ده مشهور قوي بيتعور لما يحصل شولدر ديسلوكيشن او فراكشر في السيرش كان ايه؟ يومر يقوم يعمل كلاب شولدر لانه الاعتذار اللي هي ده في ايه؟ بالطويل الاكسيرا الناس ده بيلف حوالين السيرش التانيكو بيومر يدي الديسكوي وكتير سبايندر مين اللي ما تمنيش؟ كتير سبايندر كان يمني ايه؟ الديسكوي فلما العبد يجيله ديسلوكيشن في الشولدر او يجيله فراشر سيرش التانيكو بيومر بيتعور الاكسيرا للنرف يقول لما يتعور يحصل حاجه اسمها فلات شولدر يحصل حاجه اسمها فلات شولدر بطل ده كده بقى احنا اتكلمنا على الفضلان الجرازتين عايزكم تحسوا ان الفضلان الجرازتين ده خرم في السوستير ورول فانتين ليه الطاقة الكابيلانس بتدرس ايه؟ ميجر الطاقة الكابيلانس بتدرس ميجر واليومرا ورول بيهد اوك رايز وان ده بيأدميت الايه؟ الكابيلانس ده الفضلان الجرازتين ده واحد من الفضلان الجرازتين اللي هو بقى ايه؟ نفس الخرم اللي بين الطبق الكابيلاري في الكريس ميل بس تحسوا ان الدرايف بتتعدد في النص يعني انا كنت اخد بالك من حاجه الخرم اللي في الاكسلا في الحقيقه مختلف الخرم اللي في الاكسلا في الحقيقه مختلف وبعدين الدرايف في ده قطعته فلما قطعته عمل كوادرانجلر دي كوادرانجلر دي يعني ايه خرم في الاكسلا بين الطعم الكابيلاري والتنس من الخرم اللي في الاكسلا دوت اتقطع من الترايس فلما مثلث بيتقطع خط كده بيتقسم الى كوادران لو ايه الهدف من وجود المثلث ده؟ ان الطعم الكابيلاري بيكتب يطلع بلاش سوبر كابريك الكابيلاري يلف حوالين الكابيلاري يعني انا بتموت اراوند الكابيلاري البلاك ليست بيسيب الذراع من قدام ويدفع الكبده من ورا يعني الهدف منه الانستموزيس اراوند ايه؟ للكبده الطب الكبده وخلاص هو الخرم اللي في البوستيريور وورم الاكزام شكله ايه؟ مثلث الخرم اللي في البوستيريور وورم الاكزام شكله مثلث دول ايه؟ تحسها كده in every institution that he has quadrangular bases or triangular bases, one of them. وانا ايه

الله. عارفين انتوا في حاجه كده في الحمد لله. اقول لك لما اقول لك الناس مش مهم حاجه في التاريخ، حاجه لكن أهم حاجة دلوقتي تفهموني بعيوني فالبص. يوم فالبص نقص وهم من النية بدأت بعد الكونترات. وبروليت وبتيرس وبريكلو ايه؟ ايه تنجو الدولة تنجو الدولة؟ ايه تنجو الدولة؟ ايه تنجو الدولة؟ ايه؟ وانا عملت ايه بقى؟ شفت شفت البرتيمتا الامنيروز لما شفت البرتيمتا الامنيروز الضنقة شفت الدكتورة بتقولي ان انا اصري اللي احنا قلنا عليه بالكذا لكن انا اصري اللي احنا قلنا عليه بالكذا اللي هو ساعات بيحلوا فيه ماكس والدكتورة حقن فيه ماكس من شوية وقلنا ان البرتيمتا الامنيروز هو اللي بيفصل بين الميديا كيلوميتر وبين الكوريتشا ده. طب مين ده اللي هيقول لي الناس ازاي؟ ميديا وهو معدي بروفلاترال تو ميديا فاهمينها بس؟ يعني ده ميديا نيرف وكوريتشا ده. طب هو دي بريتيال سبوكت مش كده؟ يبقى انا شايف ايه؟ خلي بالك عشان ابين البرتيال انا شفت البايس يعني انا هنا شفت البايس والبايسيتا الابيوروزس الجزء من البايس ما انا لا يمكن اشيل في الرسم البايس البايسيتا الابيوروزس اللي انا بشيل معاها ايه؟ البايس اعطينا رابطه خالص لما بتشيل شيل ليه؟ شيل ليه؟ يعني انا ما اقدرش اطلب من الاطلس ان يشيل لي بايسيتا الابيوروزس عشان يشيل بايسيتا الابنيروزس لازم يشيل معاه ايه؟ بايس في هذه واحدة مع بعض. طب لما شال البايس في السبانش في البرجيال شوف لما شال لما قطعنا في البرجيال البرجيال فلاس بقى الصغيرين واحنا كده نكرر يعني انا معايا طلبة عندها يعني الحمد لله اي بواني اي حاجة يعني بعدين لا ترجمة الصوت كان هنا تريكي مليان وديه بس من الصغيرين فلا رفعت تريكي مليان اللي هو اقول لك كبيريا ان انا يخرج الصغيرين والبيت سير الضغط والباقي مكمل بين باقي يمشي بين الصغيرين وبقول تريكي ايه؟ رجع اول كده حدود خط وهمي وبريديو ريديالس وبرولين فورتيس انا ثلاث ما جايحش كتير وقع عليه لو وقعت بريديو ريديالس يبقى احتياجي صغيرين وضرب عليه ولو شلت البايسس يبقى هما يعني ريديالس وكان بقى ان البايسيتيكا الابنيروسس كان رفضي على البريديو الارتري والميديالي بدأت أول ما شفت البايس والبايسيميكا الأمنيوز بدأ بقى يبان البريكيا الأرتري والميجانس بدأ يبان لما شفت البريكيا الميجانس بدأ يبان إيه؟ يعني دي صغيرين إيه ده حلوة مع شخصات بقى من الله إيه العضلة؟ أخرين لما أصدقوا الميجا إن أنا في يوم عضلة اللي هي البروجيكت إيه؟ جميل الأصل جميل المفروض يقول لك مثلا الميديا نيرف عند الانفو بيخرج بايس الميديا نيرف عند الانفو بيخرج بروليت ايه؟ لما يجي يوري الميديا نيرف هنا بس يوريك حاجه بس لو انت لازم يقطع البروليت دي عشان يحسسك بايه؟ نقطه خالص بعدين نرسمها جامد سوا ده وشافه وهو ماشي شفاف تحت الكريستور في الشطوره ايه؟ حياه بس ده جميله قوي جميله قوي Bulan berikutnya nanti Februari juga hujan, tapi hari besok pagi. Bulan ke dalam mesin dan poin sebenarnya ini tapi hari berakhir. Bulan ke syar di poin tidur dan aku nyurusus. Dan ini tahkir berikutnya orang media nerf. Wibarikah di media nerf mewakar dengan korunnya seperti di waktu itu waktu itu dari bah, lalu tatui cipin dikirimkan ke sekolah untuk waktu syar dikirimkan واحدة تعمل ايه؟ تنشا للترمينال بارنكس، واحده تارجت تنشا للبارنكس اللي تحتها، واحده رومبس والثانيه نين. هما ليه الابدكتور بولس رومبس مش واصله لفوق؟ المطلوب منها تعمل اكتشن من العقد، المطلوب منها تعمل ابدكشن بس، يعني ملهاش دعوه تعمل اكتشن للصبر، تعمل ابدكشن للصبر بس، مش كده بس يا صاحبي، مش مختار منظور، فاهمينها بس؟ لان هي وظيفتها ابدكشن للصبر مش للعقد. عشان كده تعرف اكسيتنسور بوليس الزون ده توصل لغايه العقده الاسفلانيه. الاكسيتنسور بوليس البريدي توصل العقده اللي تحتها لونجرس وبريدي. الابتكتور بوليس الزون ده رغم انها لونجرس اللي عينها ماسكه في المطار كربون ما فيش في الابتكتور بوليس البريدي. الابتكتور بوليس البريدي ما فيش. طب ليه ربنا دايما الراجل يخلق لونجر؟ لونجر بتاع الحركه والبريد ايه؟ عايز خلاص ايه؟ سيبكم من الاناتوميكال الترافوس الحته دي. لا اي حد متخلف هيحفظها. انا عايز اخد بالك من نقط كويس. يعني ايه تنزل بولت لونجر؟ لونجر يعني توصل للترمينال فرق. يعني ايه تنزل بولت تاخد الفرنكس اللي تحتها. فاهمينها بس؟ وبعدين الابدكتور بوليسز ايه؟ لو نشوف حدود الاناتوميكال تاخد كده. طيب الفلور بتاعها هو الكتنسكوب كاربين ديالس كونترا والكتنسكوب كاربين ديالس مش جداد عن بعض. خلينا لما جينا ناخد الفيديو ده نخرج عندنا اكسس بتاعت رجال سترونجا ماسكه في السكن المتقدم والسيستم بتاعت رجال سترونجا ماسكه في السكن المتقدم ولا ايه اكتر حاجه تعرفها عن المعروفين دول؟ واحده بتاخد من الراديال ان هي اللونجا بتاخد من الراديال انما البريد بتاخد من السكن. طب الاكسس بتاعت رجال سترونجا بتاخد من الراديال ده اللي قاعد يديني الاناتوميكال ترافوس هضيع عليه ايه؟ الاكتيرمال اكسبانشن فهو عرض وبعض البلاد سيكت اوتر ريجيت اوتر طبيعي ليبتي خلي بالك الفيرست كومبارتمنت فيها الابداكت والبولت اللونجر والاكتيرمال والبولت بريد واحده لونجر واحده ايه بريد ابداكت والبولت اللونجر والاكتيرمال والبولت بريد الاكتيرمال والبولت اللونجر دي الثالث كومبارتمنت ادي واحد ودي ثلاثه ومرتين اثنين اهي اثنين اللي هي الارضيه اللي هو عشان كده بقى بقول لكم يا راجل انا كنت بستنى فوكس كويس هيحفظك الاكستنسور اكسبانشن والحاجات دي كلها دي في ورق زي ما انتم فاهمين ان في ورق الفيرست كومبارتمنت الاكستنسور اكسبانشن والدين المقاوم للاكستنسور اكسبانشن I'm going to go to the hospital. هو ده اللي خلى الوقت ايه العبره ده؟ الترانسميشن، الترانسميشن بتاعها Thank you. كبير بطريقه معقوله يعني حلوه. في العضلات برضه ده انا احب ان انت تعرفها كويس استراتيجيه. سيبكم من نمر الام اتش كيو. والله لو كانت نمر الام اتش كيو في العضلات على فرق 3 4 ام اتش كيو سيبهم وانت كسبان. بس انا عندي مشكله ثانيه. لو عيان جاله ملبومه في الباك هتبقى على ايه؟ على الترابيزيا. فانت هتقول له هحط المصري ايه؟ اكشن. اكشن هتسأل الجاي ايه الاكشن؟ فمش واسمه لو لو جامد شويه في الزمنر هيسألك ايه الاورجن؟ ايه الانسرشن؟ ايه الاكشن؟ ايه النرف سبلاي؟ سميها عشان كده بصراحه بحس ان الترابيزيا من العضلات اللي بتتدفق كويس. من بس استراتيجيا في من العضلات اللي تحصل كويس استراتيجيا في كويس مش عشان الام اتش كيو بس وتيجي في الام اتش كيو كتير لا انت ما عندكش الام اتش كيو واخدين بس ولا تدينا الكوسه كده والخطوط اللي جنبها اسمها ايه؟ وبعدين في ليجامنت شويه ليجامنت وبعدين تمسك بقى الصراط الفرسان بص على هنا الخط ده اسمه ايه؟ كبير النقطة الرايتر والاستنى الفرسيتر وبعدين الليجامنت نيوم لو انت الفاينل كليرم وبعدين كل الصراط الفرسان طب هي الاوجي بتاعها ولا ده وبعدين متضفرة وبس السبعة دي اللي هي بتاعت الكلابتن وايه؟ والاكرومي يعني مثلا السبعه في الكلاس عكس الديستويد يعني الديستويد الاورجن بتاعها من السبعه دي الترابيزيا الديستيرشر بتاعها من السبعه دي السبعه اللي بين الديستويد اللي بين الكلابتن وايه؟ والاكرومي حط دي بس هنا كده العظمه اللي قدام اسمها ايه؟ كلابتن واللي ورا اسمها ايه؟ اكرومي اكرومي ما ده الفاينل اكرومي ده جزء من الجزء اللي بيتكلم كان ده السبعة دي من فوق الترابيزيا من تحت الديستويد اللي بقى السبعة دي من فوق الترابيزيا من تحت الديستويد يعني من تحت من هنا كده الديستويد تاخد السبعة دي من تحت تعمل الديستشن بتاع العملية لكن الترابيزيا تاخد السبعة دي من فوق تعمل كده الديستشن ما حضرتك ماشي ده اللي بس نرسم الكلام بصراحه يعني مهم قوي انك تحفظ الاستاذ بس استراتيجيا السلميه ممكن اخد فكره كده لان بس مش مهم انا ما اعرفش لكن لغايه دلوقتي انتوا عارفين اولاد الكرايس ميل والكرايس مايل وعارفين السكريتي وعارفين ايه استراتيجيا الباتيسما الكرايس الاورجن اللي هو السكند جرافيك سباين والاحمر فاتح يا هل ده طلعت من الاورجن بتاع الاسم الكريستال جاي من اللي هو السيك تراث الفرسيلو واللمبر فاشيا وهنا الكريستال يعني انت انا مش هتعمل ان انا اسالها فخليك تبص عليها ان انت حاطين الانترشر الانترشر فين؟ البايسيكتر جروب البايسيكتر جروب ده فيه فيكتوريال سمير ولا اسم الكريستال وكتير سمير يقول لك البايسيكتر جروب دي ال تي دي فيكتوريال سمير ال ده تسمع في الستار دي اللي هو سيريس ايه؟ ميجر ده بايسيكتر جروب ولو انتوا عارفين البايسيكتر جروب حلو انا قلت بقى طالما عارفين السيرشال نديكم فكره عن ايه؟ بس انا بصراحه اللي تسمع في الستار دي يهمني في الزراعه في المايو كيتينس بلان ان انا في بعمل فيها مايو كيتينس ايه؟ بلان حاجه ثانيه ولا لا؟ طبعا واحد بيكح كتير بيحس بوجع هنا جامد يقول لك اللي بيقعد كتير بيحس بوجع هنا جامد بسبب الباسيسمر بالطريق قالت وجعت. انا مش بعلمها لك عشان حاجة عشان لما تروح وتتوجع تعرف انت موضوع فيه ليه؟ بس مش عشان الامتحان ولا حاجة، لما تروح وتتوجع تعرف ان اللي وجعك دي اللي هتسمط ايه؟ الفرصال الانسرشن بتاعها فين ولا لا؟ الانسرشن جروب مش كده ولا لا؟ طب الناس بتاعها طب العرض اسمه ايه؟ لا تسمع بالطاي بطل مش على الأبر بس ولا مش على الستوري دي على فكرة اللي انا اتكلمت عليه ده ميد الفايبر عطينا فايبر بتاع الفلاش يس ليكش فايبر تنشن يس بص على الستوري تمام يعني احنا ماشيين كده الستوري الفايبر قبل ما يخرمها يتساوي معرفش هو الجهة في الوحيد يقول لك ان النار بيجيب العضلة قبل ما يخرمها يقول لك النار بتقرره ايه بركات طب بعد ما النار مصر الكثير بعد ما يخرم القرار بركات تمشي بين ايه بايتس والبركات بعدين يروح كده يتبقوا مصر ايه short head of vices from the peak of a point process. The method of vices are that short head of long head. The method of vices short head of long head. The origin of long head of vices. The sobral Illinois student. طبعا بتاع قوي ان انا لاقي حد واضح sobral Illinois student. فالوقت ايه حصلته بيستمري صبرة جلويد ويصبرة جلويد بس انا مش عايز تبعطيني جلويد كافت في الاول فكانت من عضل وصبرة وطاق بدون داعي يعني ده ولاد اسمه جلويد كافت الصبرة جلويد سيبرتي ده البايتي الانفرا جلويد سيبرتي ده الترايز البايتي الترايز جلويد كافت وهي ايه Insertion. Brachialis. Origin. Humor. Insertion. طب ليه دي الناس بتطبق بتاعها ايه؟ مصر وكتيرس اللي هو اول حاجة يفهم ايه؟ الرقم بركارس بعدين يمشي بديه ايه؟ بالبارس يكون بركارس وبعدين يكمل على انه ايه؟ كتيرس مثال الارم من قدام مات طبيعي في التابة بسيطة ان البركارس ضب المرسة مش مهم بالوقت ده حلو ممكن تفتح الورق من غير ما يجيلك العصبي يعني تفتح الورق وتقراه من غير ما تتعصب ولا يجيلك السكيزوفرينيا ولا حاجة مثلا هنخش على الكاس اوف ذا ارم الاورجن بتاع اللونج هيد اوف سترايك هو لونج هيد اوف سترايك بتاع الاورجن ايه؟ اللي فوق فايتس واللي تحت ايه؟ سترايك خلي بالكوا بقى ان في لاترال هيد وميديال هيد هما ليه بقول لاترال هيد وميديال هيد؟ طلع على قسم بالسبايرال جروب الميديال هيد ميديال سبايرال جروب واللاترال هيد لاترال سبايرال جروب تعملها بس؟ طب والسبايرال جروب ده ماشي كده ليه في ميديال هيد عشان كده ميديال هيد هو ماشي في سبايرال جروب يدي ميديال هيد ولاترال هيد طب السبايرال جروب ماشي فيه ميديال هيد وقصد فيه سبايرال مش هو بدك تكسرته بعدين تسمعها مش مهم بعدين تكسرته تاني بعدين تحت الراس بعدين تلاقي السيوف مفيهاش كده معلومه هتفضل وراك لغايه ما تجيب يعني الفايرال جروب ماشي فيه كونفندر وماشي فيه ريديال ايه؟ ريديال طب الانسبشن بتاع الترايس العظمه دي اسمها ايه؟ العظمه دي اسمها ريديال هي فكره من فوق فاهمينها بس؟ البروليتور دي بس فريدي كربون يبقى كربون 2 و 3 خلي بالك الاستريسور خد رجال جوندر 2 والبريد 3 هنا بالتصوير في استريسور خد رجال 1 مكتب 2 و 3 ففي اراضي مكتب يعني هنا استريسور خد رجال مكتب 2 و 3 ورا استريسور خد رجال جوندر 2 و 3 في البريد صحرا. طيب استريسور بالدوره السوبرفيشال معايا الدلو المقسوم ومد فيه الميد الفرق العقل صادع الأربع عشان فليكسور ديجيتورا مبروفاندا فيه يعني فليكسور تنبي أن مادة في المتكاربة تكون بتدي فورم بول والمتكاربة تكون من الرسالة مش مادة بس من الرسالة هنال ما هي بتتأمر هنال وظهر فبحكة لما بتجيلي سوبرتيشة الفليكسور ولا ايه؟ الديك تريكسور لا لا عبدالطورة فترة شرحة هو ان الديك تريكسور طبعا العظم نفسه السوبرتيشة الفليكسور وصل لكون فليكسور اوريج لكن الديك تريكسور طبعا من العظم نفسه واحدة طبعا من الرجل والثانية طبعا من الأرض والثالثة زي سويفت القميص من الرجل وايه؟ والأرض هو العضلة الأولاد اللي بين الريبيوس والعضلة اسمها ايه؟ كورونيتور كوادريتس عاملة زي الكورس القميص الانسكشن فين؟ الريبيوس فأعمار فين؟ الكورونيتور يبقى الأرض فين؟ العضلة يعني دي كريستور في عضلة اسمها كورونيتور كوادريتس الانسكشن في الريبيوس فأعمار فين؟ كورونيتور يبقى الأرض فين؟ في العضلة اللي من الريبيوس اسمها كريستور كوريس الزومبر واللي من الأرض اسمها فليكسور جيتورا بروفاندا طب بصيت اسمها لومبر طب تحركة انها ايد خلوكم يسموها ايه؟ بروفاندا فهي اللي الريديوس فليكسور بوليس بول هو ليه بتاعت الريديوس راح تستمبل؟ عشان يستمبل يعني تبدل والفليكسور جيتورا بروفاندا راح بقيت الصوابع السيرمينال بقى طبعا الكلام مش هضرب عليه بقول بسرعه ابدا ده مخلصين في النيورو وديها مش عيده تاني بص برضه ده تروح تقرا يبقى لازم من حدث يعني بيعمل لوائح بص يا جدع على عقارات الهند كده انا اخد الحصر كده هو العقارة دي اسمها يا باشا ابدأت الكل مفريد مفريد انتوا شخص اليوم دي ابدأت الكل مفريد مفريد الكتور بولس بريد لو فتحتهم من بعض هلاقي كوبولوس وبولس حد كده كنا خدناها ان دي فرع الكتور بولس بريد ودي الكتور بولس بريد افتحهم من بعض الاقي ايه؟ كوبولوس وبولس كوبولوس ديجيتي ميني الكتور ديجيتي ميني خلي بالكوا الهاي موسينر ديجيتي مين موسينر كل احنا اول مره نيجي نكتب هاي موسينر انا دايما ادق الهاي موسينر كده وسط ما بجيبش ستريس على الهاي موسينر اسمها مش زي السيلر بس بتشيل بوليسز وتحط ايه يعني اثرت ديجيتي مين الكترو ديجيتي مين وبولوس ديجيتي مين اثرت ديجيتي مين ريكتو ديجيتي مين وبولو ديجيتي مين لكنها مصدر يعني ما تنش معنى ماشي هو شال واحدة هو هنا ما شالش الاثنين الثانية اللي احنا اشتغلنا عليها كانت أحلى لأن الاثنين اتشال هنا هو شال واحدة بس اللي هي الأفكار ايه؟ برضه عشان يوريك اللي أروق منها اللي هي البونص وإيه؟ برضه ماشي ديجيتال برانش بتاعت الميديا اللي هنا هما اللي اتدمر كتير البرانش جاب مين؟ يعني من فوق معدي قدام الفليكسور ايه؟ الديناتور ماشي الديجيتال برانشز بتاعت الارض النيرف اللي بتدي ساعة ونص دي بتدي تلات ساعة ونص الكلام ده كله في ثلاث نيور واحد ماشي دي الريديا سيرفس ودي الارض النيرف الريديا سيرفس حوالين سنه من قطاع عضلة الكتور بولس النورمال ما الجلد ده راح البولس الكتور بولس جوندر ريديانت